بعد شغل لسنين طويلة في النيابة لسه برضو بتصدم في بشاعة عقل المجرمين اللي غلب الشيطان نفسه. حتى القتل زمان كان بسيط والأسباب تستحق، ولو اني شايف ان مفيش مبرر ابدا لعمل بالبشاعة دي. اصل كل واحد اتضايق من حد شوية وقتله فالدنيا هتبقى غابة، مع اني حاسس ان احنا وصلنا لمرحلة الغابة دي من كتر اللي بشوفه. لكن هنا بيجي دوري وان انا افكر المجرمين دول ان لسه في قانون وعقاب، وان اللي بيغلط مسيره في يوم من الايام هياخد جزاؤه. طب انا مين؟ انا شكري ابو المجد وكيل نيابة، وبحكم مهنتي قابلت مجرمين كتير جدا وباختلاف الاسباب والتفاصيل وما بين ظالم وبين مظلوم. لكن انا لسه عند مبدأي، وهو ان مفيش حد فوق القانون ايا كانت مبرراته. النهاردة جالنا بلغ بوجود جثة لواحد في عربية ملاكي على الطريق السريع ما بين القاهرة واسكندرية. ما كانش فيه أي أثر عنف على الجثة دي، ولا أي أثر لنزاع حصل أو اشتباك. الضحية كان موجود على الكنبة اللي ورا مش كرسي السواق، وده رجح احتمالية الشبهة الجنائية وأن يكون فيه قاتل فعلا، يعني مش مجرد موت مفاجئ بأزمة قلبية مثلا وهو سايق. وبعد فحص الجثة اتأكدنا فعلا من ده. التحقيق أثبت أنه هو راجل في أواخر الثلاثينات، وسبب الوفاة كان السم. فحصنا البصمات المتواجدة في مسرح الجريمة، وهنا اتفاجئنا بكم كبير جدا من البصمات لأشخاص مختلفة. جمعنا كل الأدلة اللي لقيناها، واللي كان منها إزازة مية كانت جنب الضحية، وكان فيه جاكيت موجود في الكرسي اللي جنب السواق بس مش شكل لبس الضحية، وده لأن الضحية كان لابس بلطو، فده رجح وجود شخص تاني، واللي على الأغلب كان سايق العربية وهو ورا. ولقينا كمان تذكرة قطر بتاريخ قديم يمكن من حوالي أسبوع تقريبا، ومناديل ورق واقعين في الأرض. وبعد استكمال الفحص اكتشفنا شبهة سرقة، لأن متعلقات الضحية كلها كانت مفقودة. التفسير اللي جه في دماغي للأحداث إن القاتل هو السواق الشخصي للراجل ده، قتله وسرقه وهرب. يمكن كان معاه فلوس شغل كتير قوي وهو كان عارف ده واستغله. على العموم الأيام الجاية هتكشف لينا الحقيقة. بسم الله وعلى بركة الله نبتدي الحلقة. بسم الله. هذه الحلقة هي قصة مستوحاة من أحداث حقيقية حدثت بالفعل، ويلا بينا نبتدي الحلقة. بسم الله. لما فحصنا رقم العربية اكتشفنا ان هو لسه متقدم بلغ بسرقتها. صاحب العربية كان محاسب اسمه شريف ابو الخير، وشريف بيقول ان العربية بتاعته واشتراها وبيشتغل عليها سواق عشان يزود دخله وكمان يسد اقساط العربية في نفس الوقت، لدرجة ان هو نادرا ما بيستخدمها، وفي نسخة من مفتاحها مع السواق اللي عادة بيجي ياخد العربية من عند البيت وبيرجعها تاني. بس امبارح وهو نازل دور على العربية لكن ما لقاهاش، ففضل يكلم السواق طول اليوم وموبايله كان مقفول، فخاف لا يكون سرق العربية ولا عمل حادثة بيها وخايف منه، لان هو مضي على وصولات امانة بمبلغ اكبر بكتير من نص قيمة العربية. بعد كلامه فهمت ان احنا لقينا العربية لكن كان جواها جثة. طبعا هو اتصدم جدا وما كانش مستوعب اللي بقوله. لو الصدمة الاكبر بالنسبة له بقى كانت لما راح يتعرف على الجثة. هو كان متوقع انه مجرد زبون والسواق طمع وسرقه مش اكتر، لكن بعد ما شاف الجثة اكتشف ان الضحية دي حد يعرفه كويس جدا، بل وبيشوفه كل يوم كمان. الضحية كان كارم الشيخ مدير الشركة اللي هو شغال فيها، ولما سألناه عن مكان وجوده يوم الحادثة قال ان هو كان في البيت لان هو يومها تعب جدا وغاب من الشغل، ده غير ان هو ما خرجش خالص طول اليوم، وده اللي خلاه ما يكتشفش اختفاء العربية غير بعدها بيوم. شريف كمان ادانا معلومة مهمة جدا، وهي ان كارم كان معاه رقم السواق، واحيانا كان بيطلبه في مشاوير لانه مش بيعرف يسوق، فكان معتمد في السفر البعيد على عربيته، والمشاوير اللي جوه البلد كان معتمد فيها على عربيه الشغل او اوبر. المهم اصدرت امر بالقبض على محمد ابو الفتوح السواق، واللي يعتبر اول واحد في قائمه المشتبه فيهم، اما التاني فكان طبعا الاستاذ شريف لانه هو صاحب العربيه. ولو اني بستبعد الاحتمال ده مبدئيا، خاصه ان مفيش دفع اصلا ظاهر حاليا، وواضح ان الجريمه كانت بغرض السرقه، لكن السواق كان موبايله مقفول ولما رحنا بيته ما كانش موجود، وده أكد شكوكنا. ومن هنا خليت حد يفضل موجود هناك يمكن يظهر، لكن اللي ظهر وقتها كان أخوه، وبعد التحقيق معاه اكتشفنا ان هو عمل حادثة، لكن مش بعربية الأستاذ شريف، ده في عربية خبطته ورجله اتكسرت في الحادثة دي، وده اللي تأكدنا منه فعلا من تقارير المستشفى. ومفتاح العربية وقتها كان في البيت، لان هو كان نازل يشتري حاجة من السوبر ماركت ورجع على طول، فما اخدهوش معاه عشان خاف يضيع. وساعتها خلى اخويا يبعت رسالة للأستاذ شريف ويبلغه فيها، لان هو ما كانش قادر يتكلم، لكن شريف انكر ده. وبعد فحص الموبايلات لان الرسالة فعلا مبعوتة، لكنها مش موجودة على موبايل شريف. وبكده الآيات قلبت، الدفة رجعت عنده من تاني بعد ما كانت بعيدة عنه الى حد ما، خصوصا ان هو على عكس السواق ما عندوش حد يثبت ان هو فعلا ما خرجش يومها من البيت، لان مراته راحت شغلها يومها، واللي هو في نفس الشركة اللي هو والضحية شغالين فيها. وبكده بدأنا بمقارنة بصماته بالبصمات اللي لقيناها. طبيعي ان احنا نلاقيها اصلا متوافقة مع البصمات اللي في العربية، وطبيعي برضو ما نلاقيش غير بصمات الضحية على الازازة، لكن اللي مش طبيعي ان احنا نلاقي بصمات شريف على الجاكيت اللي في العربية، واللي انكر ان هو شافه قبل كده في التحقيق لما سألناه. فاستدعيناه للمرة التانية للتحقيق، وطبعا بعد اكتشاف البصمات كان لازم يقول اي حجة عشان يفلت. شريف قال ان هو خاف لا يقول ان الجاكيت بتاعه عشان ده هيلبسه القضية، وانه مش عارف اصلا هو جه هناك ازاي، كلام ما يقنعش عيل صغير. وكده مفيش حجة غياب، وبالاضافة كمان للبصمات ما كانش في حل غير ان انا احبسه 4 ايام على ذمة التحقيق، واصدرت امر بتفتيش بيته، لكن ومع التفتيش ما كانش في حاجة مهمة تفيدنا في التحقيق. وفي نفس الوقت بدأنا ناخد شهادة زمايلهم في الشغل، اهو لعل وعسى نقدر نلاقي الدوافع ورا الجريمة دي. وده اللي حصل فعلا. التحقيق مع الموظفين اكد انه قبل الحادثة بحوالي اسبوع حصلت خناقة كبيرة بينهم، الشركة كلها كانت تقريبا بتتفرج عليها، لكن سبب الخناقة محدش قدر يعرفه، وعشان كده استدعيته عشان اواجهه بالمعلومات الجديدة دي. استاذ شريف، اقدر اعرف ايه سبب خناقتك مع المجني عليه من حوالي اسبوع في الشركة؟ سكت شوية، سرح كأنه بيفتكر المشكلة، وبعدها بدأ يتكلم بحسرة كانت واضحة جدا في نبرة صوته. هو السبب، بس حقيقي ما اعرفش هو كان بيعمل معايا كده ليه، دايما بيستفزني، وعلى اقل غلطة او حتى لو ما غلطتش كان بيديني خصم موجزة. طب ده اخر مرة قال لي مخصوم لك 3 ايام، والمرتب حرفيا كان خلاص تقريبا، يعني ما بقاش موجود من كتر الخصومات اللي هو كان بيخصمها لي، مع اني ملتزم بشغلي، وبسبب عملته دي ما قدرتش امسك نفسي، هبيت فيه ومسكنا في بعض. ده غير ان هو كمان كان بيستغل عربيتي ويروح بيها مشاوير سفره لحسابه، ونادرا لما بيدفع لي فلوس. ده غير ان هو كان بيقول للسواق ان الحساب بيبقى بيني وبينه، وطبعا ما كنتش بشوف منه حاجة، ولما كنت بكلمه كان بيعمل اي مشكلة ويهددني ان هو يمشيني من الشغل. ويوم الخناقة بقى الناس فصلت ما بيننا بالعافية والموضوع اتلم، لكن انا كنت فاض بيا بقى خلاص، قلت كلام كتير قوي وغلطت فيه، لغاية دلوقتي معرفش ازاي ما رفتنيش، مع ان دي نتيجة طبيعية جدا للي حصل، ودي كانت اخر مرة احتك فيها معاه بشكل مباشر، ولحد دلوقتي مش فاهم هو مات جوه عربيتي ازاي اصلا. الله يخرب بيته، يعني لا سايبني في حالي عايش ولا حتى ميت. قصدك اتقتل جوه عربيتك ازاي؟ انا ما قتلتوش، صدقني يا فندم انا ما عملتش كده. طيب تفسر بايه وجود مقتول جوه عربيتك والمفتاح مفيش منه غير نسختين، نسخه معاك ونسخه مع السواق، والسواق قدر يثبت مكانه ساعه حدوث الجريمه وعدم قدرته بشكل قاطع على ارتكابها؟ ما يمكن السواق المفتاح اتسرق منه خاف يقولي، او مثلا كان متفق مع اخوه يسرق الراجل بقى ومحدش هيشك فيه ساعتها، وهو ده التفسير الوحيد اللي في دماغي دلوقتي. تفسير جميل ومنطقي، وفي تفسير تاني برضه، وهو ان مفتاحك انت اللي يكون اتسرق. المفتاح كان معايا وكنت لوحدي طول اليوم، ولما نزلت ادور عليها كان معايا برضه. انت كده مش بتساعدني يا استاذ شريف، انا والله ما قتلت حد، وحقيقي مش عارف كميه الصدف اللي مصيره تثبت ان انا قاتل دي حصلت ازاي. ما كنتش قادر احدد هو الظالم ولا المظلوم في الحكايه دي، لكن على ارض الواقع الأدلة كلها كانت ضده، إنما هو له أمل واحد بس ممكن ينجده، والأمل ده كان لسه تحت الفحص، كاميرات المراقبة اللي حوالين بيته واللي ممكن تثبت حركة العربية وخروجه من عدمه من البيت. لكن لسوء حظه بقى الكاميرات ما كانتش موضحة قوي، لأن العربية كانت بعيد عنها، والشخص اللي ركبها كان باين من ظهره، وكان لابس نفس الجاكيت بتاع شريف، وده دليل جديد ضده. لكن يمكن الحاجة الإيجابية الوحيدة هي إن الكاميرات اللي كانت بتظهر مدخل العمارة ما رصدتش شريف خالص وهو خارج، على الأغلب ده الدليل اللي المحامي هيتمسك بيه في المحكمة، وعن طريقه هيحاول يشكك في باقي الأدلة، خصوصا أن تسجيلات الكاميرات سواء عند الشركة أو عند البيت مش موضحة، يعني الكاميرات لا تثبت ولا تنفي. في الفترة دي ما كناش بس مركزين على شريف، لكننا كنا بنبحث في دايرة الضحايا كلها، يمكن يكون في شخص تاني ليه دوافع مثلا لارتكاب الجريمة. بس المحامي كان مركز معاه قوي، وفعلا قدر يثبت ان هو ما خرجش من بيته يومها، خاصة ان العمارة اصلا ملهاش غير مخرج واحد بس، وده الموضح في التسجيلات. وبكده افرجنا عنه بضمان محل اقامته مبدئيا، مع قرار بمنعه من السفر لحين استكمال التحقيقات. والحد هنا الخيوط كلها اتقطعت، لا عارفين نأكد التهمة عليه ولا عارفين نثبتها عليه بالرغم من كل الأدلة دي كلها. بس يشاء ربنا بقى ان تحصل حاجة تقلب الموازين كلها، وهي ان احنا نلاقي موبايل الضحية المسروق، وبكده يرجع شريف مرة تانية الموضع المشتبه بيه الرئيسي. الموبايل اخيرا اتفتح، ولما تتبعناه اكتشفنا ان المكان اللي جاي منه الاشارة هو الشركة. وطبعا اول مكانين فتشناهم كانوا مكتب الضحية، وده كان على امل ان هو يكون نسي مش اكتر ومفيش سرقة في الموضوع. والمكان التاني هو مكتب شريف، وده المكان اللي لقينا فيه، وبالدليل ده اتقبض عليه للمرة التانية، وبرضه اتقبض عليه وسط انكاره ان هو ما يعرفش التليفون جه هناك ازاي. بصراحة كنت حاسس ان في حاجة غلط، كل الادلة ضده بشكل غريب قوي. ما هو مفيش قاتل بالغباء ده كله ماشي كده يسيب ادلة على نفسه في كل حتة. ومن عند النقطة دي بدأت أشك جديا إن في حد بيحاول يلفق له التهمة، ولو إن مفيش دليل على ده. أما شريف نفسه فأمله الوحيد يمكن يكون في تليفون الضحية، ولا دخل الفحص مباشرة، لكنه أخد وقت مش قليل قوي لحد لما قدروا إن هما يفكوا شفرته ويفحصوه. وهنا بدأت تظهر مفاجآت كتير، مفاجأة ورا التانية. أول حاجة ظهرت قدامنا كانت من فحص سجل المكالمات، واللي كان فيها محاولة للاتصال بالسواق، وبعدها اتصل برقم تاني وحصل بينهم مكالمة. ولما بحثنا ورا الرقم التاني اكتشفنا ان هو رقم اخو السواق، ولما استدعيناه للشهادة قال ان اخوه كان مدي الرقم للراجل ده، وده عشان لو معرفش يوصله، وده لان موبايله ساعات كتير جدا بيكون معلق، وهو طلبه لما لقى موبايل اخوه مقفول وحكاله على اللي حصله وخلاص كده. لكن ده ما كانش منطقي، خاصة ان سجل المكالمات بيقول ان اخو السواق اتصل بيه تاني بعدها بخمس دقايق، والمكالمة استمرت حوالي خمس دقايق، وبعد حوالي ساعة السواق كلمه تاني أكتر من مرة لكنه مردش عليه. ومع كل الحاجات الجديدة اللي ظهرت دي طلبنا السواق للشهادة، وواجهناه بكل ده، والراجل رد وقال إن أخوه أصلا مشي من المستشفى عشان كان عنده شغل ضروري جدا، وبعد كده رجع تاني بعد كام ساعة. ولما واجهنا أخو السواق بالكلام ده اعترف باللي حصل. أخو السواق قال إن الأستاذ كريم اتصل بأخوه عشان عايزه في مشوار، ولما مردش كلمه هو وعرف منه اللي حصل، فحاول انه يقنعه ووصله اخو السواق وخلاص. بس هو كان رافض عشان الاستاذ شريف مأكد على اخوه ان محدش يسوقها غيره، لكن هو اقنعه وقال انه هو هيتصرف معاه، بس هو ما قالش لاخوه لانه عارف انه هو هيرفض، فقال يقضي المصلحة بقى الاول وبعد كده يبقى يتصرف معاه. وبعدين راح بيت اخوه اللي ما كانش موجود اصلا فيه غير عياله الاتنين الصغيرين، اللي اكبر واحد فيهم عنده 10 سنين، والاتنين امهم سابتهم لوحدهم وراحت هي لجوزها المستشفى، سهاهم وخد المفتاح اللي كان عارف كويس قوي مكانه، ونزل وخد العربية من عند بيت شريف. لكنه فضل يدور كتير جدا وما لقاهاش ركنة هناك، لا في شارع العمارة ولا الشوارع اللي جنبها، فكلم كارم كذا مرة، ولما مردش عليه رجع تاني ورجع المفتاح عند اخوه في البيت ورجع له المستشفى ولا كأن في اي حاجة حصلت. وادي اول خيط ظهر من الموبايل اتقطع، لكن باقي الخيوط لسه بتظهر، ومنهم حاجة مهمة جدا ما كناش قادرين نعرفها لكن الموبايل حلها، وهي كارم كان رايح فين. السواق قال ان هو كان رايح اسكندرية لكن ما قالش فين بالظبط، وبعد فحص الموبايل وتحديدا الايميل لقينا رسالة تأكد حجز الفندق في اسكندرية لمدة يومين. بس مش ده الغريب في الموضوع، الغريب ان الحجز كان لفردين، فيا ترى مين الشخص التاني اللي كان رايح معاه، واللي طبعا لازم نوصل له لان ممكن يكون من عنده دليلنا لحل اللغز ده. اما الدليل التالت بقى اللي لقيناه كان اكتر من رسالة لسحب مبالغ من الفيزا لاكتر من محل. لما تتبعنا حركة الفيزا وتسجيلات الكاميرات في اماكن المحلات دي وقارناها بالتوقيت اللي تم فيه السحب، لاحظنا ان في شخص واحد بيتكرر ما بين كل التسجيلات دي، بس الشخص ده ما كانش شريف، ما كانش راجل اصلا. الشخص اللي معاه الفيزا وبيصرف منها كانت واحدة ست، وده كان منطقي جدا لأن كل المشتريات اللي كانت بتشتريها دي كانت من محلات حريمي وبمبالغ مش قليلة، مع أن المواصفات الشكلية للمشتبه بيها مش متناسبة أبدا مع المحلات دي، وده ببساطة لأن من طريقة لبسها كان واضح جدا أن هي من طبقة اجتماعية أقل بشوية من المتوسطة. بس يا ترى مين البنت دي؟ وإيه علاقتها بالضحية؟ بعد البحث والتحقيق قدرنا نعرف اسمها، سحر السيد، بنت غلبانة من اسكندرية وعايشة لوحدها، أهلها متوفيين وليها سابقة سرقة، وده اللي سهل وصولنا ليها من الفيش والتشبيه اللي كانت عاملاه. وبالفعل قبضنا عليها وفتشنا بيتها، يمكن نقدر يعني نلاقي باقي المسروقات. وهنا كانت صدمة جديدة ومفاجأة اكتشفناها، نسخة متصورة من عقد جواز عرفي باسم الضحية وسحر، ولما هي عرفت ان هو مات انهارت واغمى عليها، واضطرينا ان احنا ننقلها المستشفى، وهناك ظهرت الكارثة التانية وهي انها حامل. لما فقت بدأنا نحقق معها عشان تبدأ الاسرار تتكشف واحد ورا التاني. سحر كانت شغالة في فندق، واحيانا كانت بتسرق الزباين، وعشان كده ليها سابقة سرقة. وفي مرة من المرات حظها وقع مع كارم، وكان المفروض وقتها ان هو خرج من الأوضة وهي دخلت بعده بحجة التنظيف، لكنها في الحقيقة كانت بتدور على حاجة مهمة تسرقها، وساعتها لقت موبايله وحطته في جيبها، ولما اكتشف ان هو نسيه رجع ياخده لكن ملقاهوش، فاتخانق معاها وصمم ان هو يفتشها، وهي خافت وديته الموبايل وترجته ان هو ما يبلغش عنها. والضحية استغل ده، ومرة في مرة سواء بالتهديد او بعرض فلوس بقوا مع بعض، وبعدها اتجوزوا عرفي، بس الورقة كانت طول الوقت معاه. وهي في مرة استغلت انه نايم وخدتها وصورتها في المكتبة اللي تحت البيت، ورجعتها مكانها تاني من غير ما يحس، وخبتها منه وقالت ان الفيزا هو اللي اداها لها عشان تصرف منها، وكان من فترة للتانية بيحول لها فلوس بدل ما يضطر يعني ان هو ينزل اسكندرية مخصوص. وهو عموما كان متعود يختفي وما يتصلش بيها غير لو جاي اسكندرية، وقدرت تثبت وجودها في اسكندرية وقت حدوث الجريمة. لكن الغريب بقى واللي استوقفني انكرها بانها الشخص اللي هو كان جاي اصلا يقابله. الله، امال كان جاي يقابل مين؟ طب معنى كده ان لسه في شخص مجهول في قائمة المشتبه فيهم، والشخص ده لسه ما ظهرش، ويا عالم هيظهر امتى. في حاجة غلط، حلقة ناقصة. ازاي شخص يكون غبي لدرجة ان هو يسيب كل ادلة ادانته تقريبا؟ ده حتى سايبانه الجاكيت في العربية مش منطقي ابدا، اصل ليه يخرج ويسيبه والجو برد جدا في الوقت ده من السنة؟ وليه فتح الموبايل من المكتب اصلا؟ وليه فتحه من الاساس؟ احساس جواه بيقول ان شريف مش القاتل الحقيقي، مفيش قاتل بالغباء ده، وإلا كان زمان شغلنا اسهل بكتير. وعلى الرغم من ان كل زملائي حاولوا يقنعوني من ان انا انهي التحقيقات عند الحد ده لان في ادله كافيه على شريف، الا ان في حاجه جوايا منعتني ان انا اعمل ده، وقررت اجرب حظي في محاوله اخيره. اولها كان بفحص تاني المكالمات الضحايا يوم الحادثه، والفحص ده هيكون من شركه الاتصالات نفسها مش من سجل مكالمات الضحايا اللي ممكن يكون ملعوب فيها. والحاجه التانيه هي فحص للكاميرات الداخليه للشركه في اليوم اللي لقينا فيه التليفون، ونتيجة فحص المكالمات أظهرت مكالمتين محذوفين، واحد منهم كان لرقم مش متسجل باسم حد وتفعل بس في المكالمة دي، وغالبا صاحب الخط ده كسره بعدها، والمكالمة التانية كانت من رقم متسجل باسم واحد اسمه وائل محمد. لما دورنا ورا الاسم ده لقينا طالب في كلية تجارة جامعة المنصورة، سنه تقريبا 21 سنة. ثانية واحدة، جامعة المنصورة؟ طلبت منهم الأدلة اللي لقيناها يوم فحص العربية، وتحديدا تذكرة القطر اللي لقيناها بتاريخ قديم واللي كانت من القاهرة للمنصورة. بس احنا وقت الفحص وتحديدا لما عرفنا انها عربية عليها سواق اعتبرنا ان هي وقعت من اي حد من الزباين، لكن لا، الصدفة عمرها ما تكون للدرجة دي. بس مين وائل ده؟ وايه يا ترى علاقته بالضحية؟ هنعرف، اكيد هنعرف. واللي حصل بعد كده ان انا اصدرت قرار باستدعائه وطلبت فحص موبايله، وهنا ظهرت مفاجأة هتكون السبب في كشف الجاني الحقيقي، وهتكر بقى وراها حقائق ملهاش أول من آخر. مبدئيا ما كانش في أي تواصل بين وائل وكارم غير المكالمة دي بس، واللي كانت محذوفة من موبايل كارم لكن موجودة ومتسجلة على موبايل وائل. وائل اللي شخصيته كان باين جدا عليها انها ضعيفة ومهزوزة، ومع شوية ضغط وإيحاء ان احنا عارفين ان هو القاتل، اتفاجئت ان هو انهار بسرعة جدا واعترف بكل حاجة. لكن حاجة حكاية غريبة قوي، يمكن لوهلة حسيت ان ملهاش اي علاقة بالحكاية الاصلية، لحد لما الخيوط كلها وضحت. وائل كان بيحكي عن زوجة الكارم هي اللي طلبت منه انه هو يقتله، وبيحكي انه هو اتعرف عليها من خلال السوشيال ميديا وحبها بس عمره ما شافها، وفي مرة طلبت منه يفتح الكاميرا لكن هي برضو أصرت انها ما تفتحش عندها، وبعدها طلبت انهم يتقابلوا، وفجأة وبدون اي مقدمات اختفت تماما، وحتى الاكاونت بتاعها بعد ما كانت بتنزل عليه بوستات كل يوم بطلت. وفي الفترة دي هو كان هيتجنن فعلا، لحد لما بعد شهر تقريبا ظهرت تاني وحكت له ان هي اتجوزت مجبرة، اتجوزت واحد اعتدى عليها، وبدل ما اهلها يبلغوا وبعد مفاوضات كتير قرروا ان هم يجوزوهم. وفضلت تحكي عن قد ايه هي منهارة ان هو بيعملها وحش وبيضربها وانها مش طايقاه، بس طبعا ما ينفعش انها تتطلق. وفضلت تترجى ان هو يساعدها، وهو بالتدريج طبعا صدقها، وطبعا كان مستعد يعمل اي حاجة عشانها من غير تفكير، لحد لما جه يوم التنفيذ. يومها كلمته بالليل وقالت له ان لازم ينزل القاهرة فورا، وقالت له ان قريبتها هتقابله عند المحطة وهتديله جاكيت ومفتاح عربية وازازة وجوانتي وكمان عنوان، واكدت عليه ان هو يلبس الجوانتي طول الوقت، ووريته صورة العربية وطلبت منه ان هو يسوق العربية دي لحد مكان معين. ومن وصفه عرفت ان هو كان مكان قريب من الشركة، ولما يوصل هناك يقول للراجل اللي هيركب معاه بالنص كده ان هو السواق الجديد اللي المدام دبرته، وبعدها واول لما يطلعوا على الطريق تحديدا يديله ازازة المية، وهو بمجرد ما يشرب مش هيكمل دقيقة وهيموت. بعدها يحط الجاكيت في العربية ويسرق كل حاجة معاه ويرجع لبلده، واليوم اللي بعده يبعت لها الحاجة اللي سرقها مع اي شركة شحن، يبعتها على عنوان كافيه هي حددته له. وعند النقطة دي دوره بينتهي، والمفروض ان هما ما يتكلموش فترة بعدها لحد لما الموضوع يهدى عشان محدش يشك فيهم. بعد كلامه اخدنا موبايله للفحص، وده عشان نقدر نعرف مين الست دي. صورها ما كانتش لأي حد من المشتبه فيهم او حتى من الناس اللي حققنا معاهم، وتحديدا سحر اللي على حد علمنا ان هي الزوجة الوحيدة للمجني عليه حتى لو عرفي. الحساب كان معمول من حوالي شهرين بس، ولما تتبعناه قدرنا اخيرا نكشف السر، والحلقة المفقودة ظهرت، واخيرا عرفنا الشخص اللي قدر يضحك على الكل من غير حتى ما يظهر في الصورة مرة واحدة، سميحة عبد النبي زوجة شريف. في الوقت اللي اكتشفنا فيه ده تسجيلات الكاميرات في الشركة كانت وصلت، وفعلا هي الوحيدة اللي قربت من المكتب يومها، ومحدش كان عمره هيشك فيها لان هي مرات شريف. لكن اللي مش قادر افهمه ايه اللفة الطويلة والحكاية الغريبة اللي ضحكت بيها على وائل دي، وليه كل ده، والاهم ليه كانت السبب في موت واحد وسجن التاني او حتى اعدامه لو كان يعني تم اثبات التهمة عليه. يمكن اقدر اقول عن القضية دي انها من اكتر القضايا اللي مرت عليا، وقدرت انها تثير فضولي بشكل شخصي. المهم عرضنا صورتها على وائل، وساعتها قال لنا ان هي دي قريبة حبيبته اللي قابلته وادته كمان الحاجة. بعد كده سبناه شوية لحد لما نحقق مع سميحة عشان نفهم الصورة الكاملة، وبعدها بقى نقدر نواجهه بالحقيقة. قتلتي لي يا سميحة؟ قتلت مين؟ انا مش فاهم حاجة، ثم انا بعمل ايه هنا؟ كارم الشيخ، قتلتي ليه؟ انا ما قتلتوش، الادلة كلها بتقول ان شريف هو اللي قتله، لان هم اصلا كانوا بيكرهوا بعض. كفاية كدب يا سميحة، وائل اعترف عليك وكل حاجة اتكشفت، فمن الاخر كده ريحيني واحكي الجزء اللي فاضل عشان اقدر اقفل القضية دي مظبوط. وائل مين؟ انا معرفش حد بالاسم ده. وائل العائل الصغير اللي استغلتيه وخلتيه يقتل كارم، ثم الحساب اللي كان بيكلمه كان مفتوح من تليفونك انتي، وكاميرات الشركة كنت ظاهرة فيها وانتي بتحطي الموبايل لشريف في مكتبه، وانتي الوحيدة اللي عندها القدرة للوصول لمفتاح العربية وجاكيت شريف، ده غير سجل المكالمات اللي بينك وبين وائل يومها، ولا مسحتيه، ولا برضو قدرنا ان احنا نوصله من خلال شركة الاتصالات. هو اي نعم انت كنت حاطه خط تاني غير خطك الاساسي وكسرتيه، لكننا قدرنا نحدده من خلال تليفون وائل، وقدرنا كمان نتتبع الاشارة لحد لما الخط اتقفل. ها اقول كمان؟ سكتت فترة طويلة كأنها بتحاول تفكر في اي كذبة جديدة تنقذها من الكارثة اللي هي فيها، لكن في النهاية عرفت ان مفيش فايدة ومفيش حل قدامها غير الاعتراف. وبكده واخيرا هقدر اعرف السر ورا واحدة من اغرب القضايا اللي مرت عليا واكترها تعقيدا. هو اللي وصلني لكده، لان هو كان بيهددني. كارم كان بيهددك؟ ايوه هو، منه لله، كان شيطان في هيئة انسان، وانا برضو مش ملاك، يمكن عشان كده وصلنا للنهاية دي. بص انا هحكي لحضرتك كل حاجة من الاول خالص، يمكن لما حد يسمعنا اقدر ارتاح. الحكايه بدات من زمان قوي، من يوم ما امي خلفت 5 بنات. ابويا كان عايز الولد، وفي كل مره كان حظه بيجي عكس رغبته. كل مره كانت بتيجي بنت كمان وبتزود المصاريف عليه، وبتضيع بقى فرصه من فرص ان هو يكون عنده ابن يشيل اسمه. ولما فقد الامل طلق امي ورمانا وقطع علاقته بينا. وقتها امي لقت نفسها قدام 5 بنات وهي المسؤوله عنهم. والحقيقه انا مش قادره الومها ابدا ولا ادرك راحه، بس برضه عمري في حياتي ما عرفت اسامحها. ما هي لو كده كده نهايتها الطلاق، ليه خلفتونا؟ المهم عشان ما اطولش على حضرتك، نتيجه ده ان احنا كنا بنترمي لاي حد يتقدم لنا، ده غير ان اللي كان بيخلص ثانويه عامه مننا كان بيشتغل على طول. اختي الكبيره اتجوزت وانا بدات اشتغل عشان اقدر على الاقل احوش اي حاجه لجهازي. واتنقلت بقى من وظيفه لوظيفه لحد لما وصلت لمكاني وبقيت سكرتيره كارم. وهناك اتعرفت على شريف، اعجب بيا وطلب ان هو يتقدم لي. وطبعا بمجرد ما ماما عرفت وافقت على طول، كانها بترمي حبل من عليها. ولان شقته جاهزه فالفلوس اللي كنت محوشها يدوب قضت، وفي خلال شهر كنا متجوزين. بس انا ما كنتش لحقت اعرفه كويس، لكن لما بيتقفل عليك باب واحد مع انسان بتبقى مجبر ان انت تعرفه على حقيقته. شريف كان ابخل انسان ممكن تشوفه في حياتك، بخيل ماديا، بخيل حتى في مشاعره وانسانيته. هو انا حسيت ده في فترة الخطوبة، بس كدبت نفسي قلت هيبقى ارحم من العيشة اللي انا عايشاها، لكني كنت غلطانة. ده وصل بيه البخل ان هو كان بياخد مرتبي مني غصب عني. تخيل، ده انا امي نفسها ما عملتش كده، وكانت بتقولي مرتبك تكفي بيه نفسك وما تطلبيش مني اي حاجة، لكن عمرها ما مدت ايديها عليه. ولما اكتشفت كل ده كان نفسي اتطلق، لكن امي عمرها ما هتوافق. وبكده فكرت اخلف، يمكن قلبه يحن شوية او حتى يتغير، بس ربنا ما قررتش. ولما الموضوع اتأخر وبعد محايلات كتير رحنا كشفنا وطلع عندي مشكلة، والمشكلة دي محتاجة بسببها ان اعمل عملية عشان اخلف. والعملية دي لو عملتها مش هيكون في اي مانع للخلفة، المانع الوحيد بس هو الفلوس. تكلفتها كانت عالية، وانا طبعا ما عنديش المبلغ ده، وحتى مرتبي بياخده، فمش هقدر ان انا اقرب منه ولا حتى حوش. ومن عند النقطة دي اتخنقت، زعقت لان انا ترجيته كتير قوي يفك الوديعة ويعمل لي العملية، لكنه رفض. وفي يوم لقيت ورقة من البنك بتقول ان هو فك الوديعة. يومها كنت بتنطط من الفرحة زي العبيطة، وزي ليه؟ ما انا طلعت عبيطة فعلا، انا افتكرته فكها عشاني. وحتى فاكره اليوم ده كويس جدا، لما دخل عليا وانا زي الهبله من الفرحه خدته بالحضن وهو مش فاهم ليه. وبعدها طلع من جيبه مفتاح عربيه وحكالي ان واحد صاحبه اقترح عليه مشروع، وهو انه يكسر الوديعه ويجيب بيها عربيه غاليه ويشغلها بسواق، والفلوس اللي هتيجي منها يكمل بيها باقي اقساط العربيه، ولما يتم دفع ثمنها يبيعها ويجيب عربيه اغلى وهكذا. وهو عجبته الفكره ونفذها. يعني هو استخسر يفك الوديعه دي عشان يعمل العمليه ويكون عنده ابن، لكن فكها عشان الفلوس او عشان اللعنة اللي بتحول كل بشر لمسخ في سبيل جري وراها. طب اقولك، انا عمري في حياتي ما هنسى الكسرة اللي كسرها لي اليوم ده، بالرغم من كل اللي مريت بيه في حياتي، لكن دي كانت اول مرة احس فيها بوجع القلب. لكن انا يومها قررت ان انا لازم اجيب فلوس باي شكل ممكن، لازم اعمل العملية. وفي نفس الوقت سرقت النسخة الثالثة من مفتاح العربية، النسخة اللي كان مخبيها للطوارئ من غير ما يعرف، ولما بالصدفة احتاجها قلب الدنيا عليها، وطبعا ما لقاهاش ونسي الموضوع، وهي علقه تفوت ولحد يموت. طب وانت خدت المفتاح التالت ليه وقتها؟ كانت خطه بديله، لو كل الطرق فشلت اسرق العربيه واخلي حد يبيعها قطع غيار، ولا من شاف ولا من دري. بس هو وقتها جاب سواق ومضاه على وصل امانه بمبلغ كبير، وساعتها هو اللي كان هيشيل الليله. وبصراحه هو راجل غلبان والله اعلم بظروفه بقى، فما قدرتش اعمل فيه كده. وكارم ايه دخله اصلا بكل ده؟ وانا شغاله في الشركه وكنت بستغل شغلي، واحيانا كنت باخد رشوه كده عشان اسهل لعميل شغل او حاجه، واحيانا يعني ودون الدخول في تفاصيل كتير كنت بختلس. انا معترفه بده، بس ما كانش في ايدي اي حل تاني عشان اخلف. لا اكيد كان فيه، بس احنا بقينا بنستسهل الحرام. انت بتقول كده بس عشان مش في مكاني، وانا مش هدخل في جدال عن مين صح ومين غلط. انا هقولك الحقيقه زي ما هي، والحكم عند القاضي. كارم عارف ان انا باخد رشوه وبختلس، وكان معاه ورق يثبت ده، وبدأ يهددني بيه، والتهديد كان في مقابل ان هو عايز. اكيد حضرتك فهمت، بس انا حاولت ابعده عني وهو برضه كان مصمم. انما اسوأ قرارات ممكن تتخذ من الانسان لما بيبقى مجبور. كارم من ناحية وشريف من ناحية، وهنا قررت اضرب عصفورين بحجر واحد، اقتل كارم والبسها لشريف وهو يتعدم بقى، وانا بعد كده ورثه واعمل العملية وعيش حياتي. يعني واحد يموت وواحد يشيل القضية وعيل صغير ضيعت مستقبله وخلتيه قتل قتلة. هو انت بتقدري تنامي ازاي على المخدة بالليل؟ ضميرك ايه، ما بيوجعكيش؟ وازاي اصلا خطر على بالك تعملي كل ده؟ يعني انت مرضتيش تأذي السواق في حالة سرقتك للعربية، لكن شاب لسه بيبدأ حياته عادي جدا عادي تخليه قتل قتلة؟ كده احسن من السرقة كده، لا من شاف ولا من دري. وبعدين وقتها كريم كان لسه اصلا ما ظهرش في الصورة ولا هددني، وساعة المصلحة اكيد هقول يلا نفسي بقى ومش هيفرق لي حد. وبعدين هو انا كنت ضربته على ايده يعني؟ ثم الجريمة اللي حضرتك مصدوم قوي من تفاصيلها دي، انا اصلا جايبها منين؟ ما هو من الواقع. تقدر حضرتك تقول لي ان انا استوحيت جريمتي دي من الواقع، بس على الاقل انا قتلت كريم عشان ما كنتش عايز افرط في شرفي، انما هي لا. هي مين؟ واحدة من الالوفات اللي بنسمع عنهم كل يوم، الجرائم اللي مغرقة كل سنتي في السوشيال ميديا. كل يوم نصحى على جريمة وننام على جريمة تانية انيل منها، ومنهم واحدة قررت كده تخلص من جوزها عشان تورثه وتتهنى مع عاشقها. ضحكت على عيل صغير زي وائل بنفس الطريقة، بعد كده اديته مفتاح شقتها وسكينة وهو دخل قتل وهرب. بعدها طلعت حبيبها وخلته يضربها ويربطها عشان يعملوا ان هي حادثة سرقة والدنيا تعدي. لكن وكيل النبا كان اسم الله عليه كده ذكي زي حالات حضرتك، شك ان كل كلامها مرصوص ومحفوظ، ولاحظ ان هي قالت في اقوالها ان اللي دخل وهجموا عليها كانوا شخصين، والكاميرات مش جايبه غير شخص واحد بس، الشخص اللي دخل وخرج من العماره في الوقت ده. المهم فضل يدور ورا الموضوع لحد لما كشفهم كلهم. بس انا بقى حاولت اتعلم من غلطاتها، احاول ارتكب جريمه كامله وابعد خالص الشبهات عني، خصوصا ان انا في وضعي ده ما كنتش عايز ان انا اقتل جوزي زيها، لكني استخدمته عشان ابعد عني نفس الشبهات وفي نفس الوقت اخلص منه. والبدايه كانت ان انا عملت اكونت فيك، حاولت ان انا اخليه واقعي على قد ما اقدر بصوره بنت غلبانه وهاديه، بوستات دينيه وحكم بتنزل كل يوم، وطلبات صداقه كتير لشباب وبنات في سن الجامعه، لان في السن ده الشباب بيكونوا تايهين ومشتتين، والولاد تحديدا بيحسوا ان هم كبروا وعايزين يحسوا ان هم مرغوب فيهم من البنات، وان الولد من دول ايه مقطع السمكه وديلها. فده كان السن المثالي بالنسبه لي، بس ما كانش ينفع الخطوه الاولى دي تكون مني، خاصة بعد ما بعدت انا طلب الصداقة واستنيت كتير قوي، لحد لما في يوم من الايام لقيت وائل بعت لي رسالة بيقول فيها ممكن نتعرف، وهنا بدأت تنفيذ الجزء الجد من الخطة. اخدت وقت طويل ومجهود كبير جدا عشان اسايس كارم اكتر، لكن في النهاية قدرت ان انا انفذ اللي في دماغي. ليلة الجريمة الفرصة اللي كنت مستنياها جت لحد عندي، شريف كان بيستحمى وموبايله جه على رسالة، فتحتها وكانت من السواق واللي بيقول فيه ان هو عمل حادثة ورجليه اتكسرت وبيعتذر عن سواقة العربية لفترة. وفي اللحظة دي تحديدا كل خيوط الخطة كملت في دماغي. مسحت الرسالة وطلبت من وائل يجي القاهرة الصبح، وقابلته عند المحطة على اساس يعني ان انا واحدة قريبة اللي بيكلمها، وساعتها اديته الحاجة وفهمته يعمل ايه، وفي نفس الوقت عرفت كارم ان انا هعمل له اللي هو عاوزه، وهو حجز فندق في اسكندرية، وانا فهمته ان انا هقول اي حجة لشريف، وكان المفروض ان انا مظبطه ان انا اللي هكلم السواق عشان اقول اي حجه واجيب وائل مكانه. لكن هو فاجئني ان هو كلم اخوه واتفق معاه، وده طبعا كان هيبوظ لي كل اللي انا خططت ليه، بس لحسن حظي ان كده كده وائل كان اخد العربيه خلاص، فاخو السواق راح وما لقاش اي حاجه، فقلت لكارم ان انا اصلا اتصرفت خلاص وجبت سواق تاني عشان السواق الاصلي عمل حادثه، وطلبت منه ما يردش على اخوه لما يتصل عشان ما يعملناش بعد كده مشاكل مع شريف، وهو سمع الكلام. وبعد ما وائل نفذ المطلوب وبعتلي الحاجة بتاعت كارم، حطيت الموبايل في مكتب شريف لما خرج من النيابة، لان انا حسيت ان هو هينفد منها. لكن وائل الغبي من التوتر نسي يبعت المحفظة، فقلت له ياخد الفلوس اللي جواها ويولع فيها وخلاص، وده بدل ما يلبسنا مصيبة، وبدل ما شريف اللي يشيل الليلة نشيلها احنا وبس. ادي اخرة اللي يتعامل مع العيال، اللي بيوقع تذكرة القطر وكل حاجة اتعرفت. من كتر ما انا مش مستوعب كم من ادام الضمير اللي عندها، معلقتش حتى على كلامها، نزلتها الحجز وجبت وائل عشان احاول افهمه حجم اللعبة اللي وقع فيها. وطبعا الولد اتصدم صدمة عمره، لانه فهم ان مستقبله اتدمر، وقالت حتى السبب يستاهل. ودي الحقيقة، انا اول مرة اكون متعاطف مع الجاني، بس في النهاية اللي غلط لازم يتحاسب، والقانون لازم ياخد مجراه. القتل ومهما حاولنا ان احنا نبرره فهو جريمة، جريمة ولازم اللي ارتكبها ياخد عقابه مهما كان السبب، لان زي ما قلت